لا إله إلا الله، بحمده يستفتح كل كتاب، وبذكره يصدر كل خطاب، وبفضله يتنعم أهل الجزاء والثواب. لا إله إلا الله، حفظ الأولياء ونصر الأنبياء وسمع الرجاء واستجاب الدعاء. اللهم صل وسلم على خير الرسل والأنبياء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهنا، ما كان في قلوبنا من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو كبر أو خيلاء أو شقاق أو نفاق أو عصيان أو عظمة، فنسألك أن تبدل مكانه إيمانا بوعدك، ووفاء بعهدك، ورضا بقضائك، وزهدا في الدنيا، ورغبة فيما عندك، وتوبة نصوحا لوجهك. إلهنا، لا نجد لذنوبنا غافرا إلا أنت، ولا لقبائحنا ساترا إلا أنت. إلهنا، كم من مكروه دفعته، وقبيح سترته، وكم من ثناء جميل لسنا أهله نشرته. إلهنا وربنا، أتيناك بعد تقصيرنا معتذرين، نادمين منكسرين، مستغفرين منيبين، مقرين مذعنين معترفين، لا نجد مفرا مما كان منا، ولا مفزعا نتوجه إليه في أمرنا غير قبولك عذرنا وإدخالك إيانا في سعة رحمتك. يا الله، يا نور السماوات والأرض، اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، واجعل لنا نورا تاما يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على دنيانا بالقناعة، وعلى ديننا بالطاعة، وعلى آخرتنا بالشفاعة. اللهم وفقنا للهدى، وعصمنا من الردى، وسلمنا من آفات النفوس والهوى. اللهم إنا نسألك الشكر في السراء، والصبر على الضراء والدواء مع البلاء والقبول في الأداء برحمتك يا فاطر الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، ونستغفرك لما تعلم ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا هديتنا ورحمتنا وسترتنا وقبلتنا وعافيتنا وعفوت عنا ووالدينا وأهلينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا واغفر للنساء الحاضرات. اللهم اجعلهن هاديات مهديات طيبات مطيبات راضيات مرضيات ومن شياطين الإنس والجن محفوظات. اللهم حبب إليهن الستر والعفاف واجعلهن بحجابهن عزيزات وبدينهن فخورات، واصرف عنهن التقليد الأعمى واكفهن شر أنفسهن وشر السيئة من صديقتهن. اللهم اكفهن شر العلاقات واجعلهن صالحات مصلحات تقيات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا وولي عهده يا رب العالمين، وأدم على بلادنا الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.